هل الأفضل للمظلوم أن يدعو على الظالم أم يصبر على الظلم؟ لا, لا الأفضل أن يصبر, لأن الله جل وعلا يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. لكن إن أراد أن يأخذ ويقابل الظالم بمظلمته فالله يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم, ها لا تبين أيضا فضل العفو والصبر, ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نعم. بعض الناس يتكلم عند إقامة الصلاة, هل في هذا حرج؟ إذا كان يتكلم لسبب لا بأس, إذا كان يتكلم لمصلحة لا بأس, أما إذا كان يتكلم يعني في أمور الدنيا أو يتكلم في يعني أمر ليس له سبب شرعي فهذا لا, هذا خلاف الشرع. نعم. بعد الإقامة ولا بعد السلام من الصلاة؟ بعد الإقامة. لا لا هذا لا لا هذا غير مشروع بارك الله, لا هذا غير مشروع يا إخوان, يا إخوان اسمعوا اسمعوا, شريعتنا ولله الحمد شريعة توقيفية, بمعنى أنها موقوفة على وجود الدليل, والأصل فيها الحظر, يعني لا نقول فيها بحكم من الأحكام إلا بدليل شرعي, فإذا وجد الدليل فنعم, لم يوجد الدليل فالأصل التوقف. وهنا يا إخوة أنبه على مسألة, وهي أن كثيرا من الناس في المسجد النبوي هنا يعني يجتمعون حلقات ويتحدثون في أمور الدنيا أو في الأمور التي لا تعود عليهم بالفائدة أو في أمور تعود عليهم بالضرر, وهذا خلاف المشروع. لماذا يا إخوة؟ لأنكم في المسجد, في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا مسجد عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأعرابي إن هذه المساجد إنما بنيت لإقامة الصلاة للصلاة وتلاوة القرآن والذكر, هكذا بنيت المساجد. ويقول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد, ما يفعله بعض المسلمين خصوصا الإخوة المعتمرين ويعملون يتحلقون حلقات ويتحدثون بصوت مرتفع, يحصل منهم تشويش على الذين يقرؤون القرآن والذين يصلون تحية المسجد أو يصلون سنة الراتبة أو سنة نافلة, هذا خلاف الشرع. ونحن مسلمون, الله عز وجل سيحاسبنا على المخالفة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم نعم. إذا كان نذر, إذا كان نذر يحج أو يصوم, يعني كلها في الحج السؤال في الحج. أما النيابة في الحج يا إخوة, إذا كان المتوفي توفي وهو موسر وقادر على الحج بدنيا أيضا, يعني ماليا وبدنيا, ولم يحج, فوليه يحجج عنه من ماله قبل كل شيء, قبل قسمة التركة إن كانت له تركة, لأن الدين واجب عليه, لأن الحج دين والدين واجب عليه, فأول ما يبدأ بالحج يخرج ما يحج به الولي أو يحج به غيره من التركة. لكن إذا لم يكن له تركة فهل يجب على القريب الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت يجب عليهم الحج عنه؟ لا, الجواب لا يجب. لكن لو مثلا تبرعوا وحجوا عنه فهذه صلة, صلة رحم وإحسان إلى القريب, وهو أمر مطلوب. أما الواجب فلا يحج أحد عن أحد, يعني وجوبا لا يحج أحد عن أحد. لا, أما الواجب فيحج عنه من مال إذا كان له مال, لم يكن له مال فالولي يشرع له أن يحج عنه تطوعا, نافلة, نافلة صلة استحباب يعني وغير الوجوب. نعم. اختلاف العلماء في عدد ركعات صلاة التراويح بين 11 ركعة وبين 20 ركعة، فهل يشرع لنا صلاة 10 ركعات ثم الجلوس حتى الوتر أم نصلي مع الإمام 20 ركعة؟ لا، الجلوس يعني متابعتكم للإمام حتى يفرغ، هذا هو المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف، وبعدين وش يصير؟ كتب له قيام ليلة، كأنك قمت الليل كاملا. لكن الآن الإمام يصلي والناس يصلون وأنت تجلس قاعد ولا تتابع العبادة مع الإمام، هذا يعتبر قصور. أنت إذا لم ترد الصلاة أخرج، لكن فاتك قيام الليل كاملا لأنك خرجت قبل أن فرغ الإمام. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع.